وأكثر الأنبياء في العالم إنما كان في بني إسرائيل ابتداء من أبيهم إسحاق إلى خاتم أنبيائهم عيسى عليه السلام. وخاتم الأنبياء جميعا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. آياتهم الله آيات بينات مثل تلك الآيات التسع التي أري فرعون ومثل ما آتاهم الله عز وجل من رزق ومن خير ومثل نجاتهم من آل فرعون الذين كانوا يسومونهم سوء العذاب يستحيون يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم ومثل نجاتهم من الصاعقة التي وقعت بسبب عليهم بسبب ذنوبهم. وكلما أروا آية ازداد كثير منهم أو أكثرهم طغيانا وكفرا كما قال الله عز وجل عنهم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فكلما جاءتهم بينة أو آية بينة كفروا بها وكلما أولاهم الله عز وجل نعمة كفروا بها وتنكروا لها وحرفوا وبدلوا وغيروا فغير الله عليهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وفي هذا عبرة وعظة لنا نحن المسلمين. ولذلك قال ومن يبدل نعمة الله فإن الله شديد العقاب. كفر النعمة سماه الله عز وجل كفرا لأمرين: أولا لأنه جحد لما أنعم الله عليه والكفر هو الجحود أو من أنواع الكفر الجحود، وثانيا لأنهم يعني مع كونهم جحدوا نعمة الله فقد غيروا وبدلوا فغير الله عليهم. والله تبارك وتعالى تكفل لمن يشكر نعمه عز وجل بالثواب وبديمومتها، ولمن تنكر لها بزوالها. قال الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذا ليس خاصا ببني إسرائيل بل إنه يعم كل نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على عباده. وإن من أعظم أسباب زوال النعم نكرانها وكفرانها وإن من أعظم أسباب زوال النعم نكرانها وكفرانها وجحودها ومبارزة الله تبارك وتعالى بالمعاصي. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بماذا؟ بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون بما كانوا يصنعون. ومن شكر المنعم سبحانه وتعالى أن نستقيم على طاعته وأن نبتعد عن معاصيه، فإن الانهماك في المعاصي وتعاطي المعاصي من أعظم الأسباب التي تقوض النعم وتزول بها. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. فعلى المؤمن أن يأخذ العبرة والعظة مما حل بهم من الدمار والخراب والشتات الذي صاحب حياة بني إسرائيل عندما كفروا بأنعم الله، وعندما قتلوا أنبياء الله، وعندما حرفوا وبدلوا دين الله سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة أنهم ابتلوا بالكوارث والعذاب، وسلط الله عليهم بعض يعني بعض الحكام الظالمين الذين ساموهم سوء العذاب، وذلك جزاء وفاقا لعدم شكرهم لنعم الباري سبحانه وتعالى. والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في بيان أهمية شكر النعمة والصبر عليها والصبر عند المصائب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك فإن عنوان السعادة، ذكر العلماء استنباطا من هذه النصوص أن عنوان السعادة ثلاثة أمور: إذا أن العبد إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذا هو شأن المؤمنين. ومن البطر، من بطر النعم، ما يجري في بعض البلاد أو في بعض بلاد المسلمين من تنكر لهذه النعم وصرفها في غير محلها، والبذخ وعدم شكر الله وعدم إخراج الزكاة وما إلى ذلك، ولا سيما بعض التجار في بعض الأوساط والعياذ بالله. ومن الشكر ومن عدم شكر النعمة أيضا ما قد يقع من من من من في بعض البلاد من الذين لم يتربوا على طاعة الله سبحانه وتعالى، من مظاهرات واعتصامات وإضرابات بدعوى المطالبة بالحقوق. وهذا من أعظم نكران النعم، أن تعمد إلى بلادك فتخرب فيها وتعيث فيها فسادا، وتنفذ مخططات أعداء الإسلام الذين شرعوا أو خططوا لهذه الحركات في بلاد المسلمين. وكما قلت لكم في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى أن قد أفشل ولله الحمد مخططات هؤلاء الأعداء الذين حاولوا مرارا أن تكون، ودعا إليها السفهاء والمارقين المارقون من دين الله سبحانه وتعالى، والذين يستظلون بمظلات الغرب ويقبضون الثمن لزرع الفتن في بلاد المسلمين، لكن الله خيب آمالهم وردهم على أعقابهم خاسرين، ولم يقع شيء ولو على مستوى فرد واحد مما دعوا إليه أو مما طلبوه، ولله الحمد والمنة. وهذا فضل من الله، ثم بفضل ما من الله به علينا من جهود دولة التوحيد في تربية الناس على طاعة الله عز وجل، والصبر في السراء والضراء كما هو شأن المؤمنين الخلص الذين يصبرون عند البلاء ويشكرون عند النعماء. وهذا هو واجب المسلمين في كل مكان وفي كل زمان، بدلا من أن يخربون بيوتهم بأيديهم والعياذ بالله بسبب مخططات أعداء الإسلام. وقد بينت لكم في الدرس السابق حكم هذه المظاهرات، وأنها مبدأ صهيوني يعني ماسوني يهودي خطط له أعداء الإسلام، وأنه ليس من دين الله سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يرجع إلى ما فصلته في الدرس الماضي

يفكرون في العواقب، يهمه إشباع بطنه وفرجه، إشباع رغباته الدنيوية. إذن الدنيا يعطي الله عز وجل منها من يحب ومن لم يحب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. نعم، ولذلك ليست مقياس. بعض الناس يظن أن المقياس في محبة الله للعبد ما يحصل عليه من ثراء ومن أبهة ومن علو في الأرض، يظن أن هذا كما قال فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. فإذن يعني هذا هو شعور الكفار المتنكرون لنعم الله تبارك وتعالى، فإنها تزين لهم هذه الحياة لأنها هي نصيبهم، وما لهم في الآخرة من نصيب. كما قال الله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وكما قال الله تبارك وتعالى وتقدم لنا قبل أيام: فإذا قضيتم فاذكروا الله كثيرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وهم المؤمنون، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فإذن هذا هو شأن حال الكفار وحال المؤمنين تجاه هذه الحياة الدنيا. المؤمن يأخذها من حلها وينفقها في محلها، والكافر يأخذها من غير حلها وينفقها من غير في غير محلها، فتجده شقيا حتى ولو كان عنده مثل مال قارون، لكنه يعيش شقاء لأنه لم يحقق الهدف الذي خلق من أجله، ألا وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك امتن الله على المؤمنين فقال: زين الناس حب الشهوات، زين الناس يسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. هم يسخرون من المؤمنين في الدنيا ومن المتقين في الدنيا، ولكنهم فوقهم يوم القيامة، لهم الدرجات العلى ولهم المنازل العظيمة. أما هؤلاء الذين يعني لا هم لهم إلا جمع حطام الدنيا والعبث به، فهؤلاء محرومون، ينالون نصيبا من هذه الحياة الدنيا وما لهم في الآخرة من نصيب. فالمؤمن يعني يستعين بها على طاعة الله سبحانه وتعالى ويؤدي حقوقها الواجبة التي أوجب الله تبارك وتعالى عليه، وبالتالي فهو فوقهم يوم القيامة في الجنة في الدرجات العلى جزاء وفاقا. فهم قد يحصلون، الكفار قد يحصلون نصيبا عظيما من متاع هذه الحياة، لأنها لهم في الدنيا، والمؤمنون لهم ما أعد الله لهم في الآخرة. والمقصود أن الكفار والعياذ بالله لا يستفيدون من ما قد يعطون أو يحصلون عليه، ويظنون أن هذا هو الذي خلقوا من أجله، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لكن المؤمنين يحسبون كل صغيرة وكبيرة، ويستعينون بهذه الحياة الدنيا على الاستعداد للآخرة، فيستعدون ليوم القيامة للجنة ليوم المعاد، يحسبون ألف حساب لذلك. أما أولئك عندهم شهوات الأنعام يعني لا أكثر ولا أقل، لا هم لهم إلا إشباع رغباتهم الدنيوية المؤقتة، ولا يسعون لشيء في هذه الحياة لأنهم ما فهموا وما عرفوا الهدف الذي خلقوا من أجله، وهو تحقيق العبادة وتحقيق التوحيد لله رب العالمين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بين أن المتقين هم أهل الفوز والفلاح، والله يرزق من يشاء بغير حساب. في الحياة الدنيا يعني الرزق ميسر للمسلم والكافر، فكفل الله تعالى بالرزق للجميع، وفي السماء رزقكم وما توعدون. لكن هؤلاء الكفار لا يستفيدون من هذا الرزق إلا تلك المتعة المؤقتة التي لم تلبث أن تضمحل بموتهم، فيندمون ساعة لا ينفع الندم، والعاقبة للمتقين. طيب نقف هنا ونبدأ بالأسئلة إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: عندي عامل غير مسلم، كيف أتعامل معه، وهل يجوز الأكل والشرب معه؟ أولا أهيب بالمسلمين الذين يحتاجون إلى عمال أن لا يستقدموا الكفار، ومن المسلمين من ذوي الخبرات الطيبة الكثير، العدد الكثير والجم الغفير، فاجتهد يا رعاك الله في أن يكون من يعمل معك مسلما. تنال بذلك أمرين: أولا تأمن جانبه بإذن الله تبارك وتعالى من الغش وما إلى ذلك، وثانيا تحسن إليه وتنفعه وتكون سببا في سد حاجته وخلته، وثالثا تذهب أموالك وما تقدمه إلى مسلم ينفعك الله به وينفع البلاد والعباد. فإن كان لا بد من ذلك بسبب أنك لم تجد بعض ذوي الخبرات من غير المسلمين مع أنهم كثر، فلا يمنع أن تستخدم العامل غير المسلم بعد أن تستفرغ كل جهدك في استخدام العمال المسلمين. بقي أن يقال: ماذا إذا ابتليت بعامل غير مسلم؟ أحسن إليه لعل الله أن يهديه للإسلام، وتألفه وادعه إلى دين الله الحق، وأعطه من الكتب التي تنفعه، واطلب منه قراءتها، واذهب به إلى بعض العلماء والمشايخ لعل الله أن يهديه لدين الله. هذا إن ابتليت بذلك، مع أنه كما قلت ينبغي أن تبتعد عن العامل غير المسلم إلا إذا اضطررت إليه. وبالنسبة للعمالة المنزلية يعني العاملات، لا أرى أن يستخدم أبدا بحال من الأحوال أن تستخدم عاملة غير مسلمة، لأن هذا قد ينعكس على تربية أولادك ويكون عليهم تأثيرا، ويكون لأولئك تأثير في على تربية أولادك وعلى التطبع بطباعها أو التأثر بعاداتها، وهذا وجد كثيرا. فلنتق الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للعمالة الخادمات لا أرى أبدا، بل أرى أنه يحرم أن تستخدم عاملة غير مسلمة، لأن هذا فيه إشكال كبير تجاه الأولاد وما يتربون عليه. نعم. والأكل والشرب معه؟ مسألة الأكل والشرب إن أمنته لا بأس أن تأكل وتشرب معه، لعل ذلك يكون سببا في هدايته. وأنا أذكر وكنا في بلد إسلامي فيه مسلمون وكفار، كنا إذا يعني قدم الطعام ندعو الجميع الموجودين للمشاركة في الطعام، وكانوا قد تعودوا طبقية في بلادهم حتى المسلمين أن العامل العادي أو كذا أو الخادم أو السائقين لا يأكلون مع الطبقة العليا، فاستغربوا عندما عندما لاحظوا، ومعنا أكثر من 28 من أساتذة الجامعة الإسلامية ونحن في ذلك البلد المسلم، فاستغرب كثير منهم يعني كوننا ندعو العمال إلى أن يشاركون العاملون الذين يعملون معنا في الكلية، في تلك الكلية كلهم ندعوهم إلى المشاركة في الأكل، ومنهم نصارى، بعض العاملين نصارى، فمن نتائج ذلك أن أسلم أحدهم. استغرب هو، سأل قال يعني أنتم عندكم هكذا يعني الكل الناس تأكل مع بعضها؟ قلنا له نعم نحن مسلمين هكذا طبعنا. فأسلم ذلك الشاب الذي لم يكد يبلغ 20 من عمره، وتسمى باسم أحد المشايخ، غير الاسم، سمى اسمه فهد إبراهيم بن فهد بن سليمان، لأنه أسلم على يد الدكتور فهد من إخواننا، الدكتور فهد السحيمي وسليمان، فسمى نفسه إبراهيم ابن فهد ابن سليمان، وأتينا به إلى الجامعة الإسلامية وتخرج منها، والآن هو يحضر الدكتوراه في ماليزيا على نفقة أحد المحسنين. وأسلم بإسلامه نعم أبوه وزوجة أبيه، وكان يتحسر على أمه التي ماتت على غير الإسلام، وهم كانوا قديما أسرة مسلمة، لكن نصروا من قبل الإنجليز، نصروا قبل أكثر من 100 عام، نصر جدهم الأول. فهذا الولد بارك الله فيه ونفع الله به، وأسلم على يده جمع من أسرته. فأنا أقول يعني أيضا ترى الأخلاق الطيبة مع الناس حتى مع غير المسلمين لها دور كبير في يعني انتفاع المسلمين. ولعلي ذكرت لكم غير مرة قصة اليهودي مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان له دين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمسك ب يعني حاشية ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف وجره وجذبه وقال اقضني ديني يا محمد، فإنكم يا بني هاشم قوم مطل. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر، وكان عمر يغلي غضب كاد أن يبطش به لولا أن هدأه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اذهب به يا عمر إلى المكان الفلاني واقضه حقه، وهو أظن 80 درهم أو دينار نسيت. فذهب به فقضاه حقه، فلما قضاه حقه قال ذلك اليهودي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أعدني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لماذا؟ قال لأسلم. قال ولما فعلت هذه الحركة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنا رأيت إحدى علامات النبوة فأردت أن أستوثق من العلامة الإيش؟ الأخرى، وهي ماذا؟ الحلم وسعة الصدر. هو رأى ختم النبوة قطعا اليهودي، ثم قال أردت أن أكتشف العلامة الأخرى، فجاء وأسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. فإذا يعني الأخلاق حتى مع غير المسلمين يعني قد لو نظرت إلى المسلمين في شرق آسيا انتشر الإسلام بسبب أخلاق المسلمين القدامى التجار الذين كانوا يذهبون إلى تلك البلدان، يعني ما انتشر بالجهاد وبالقتال، إنما انتشر بسبب أخلاق المسلمين الذين كانوا فعلا يمثلون الإسلام الحق. ولو أن المسلمين اليوم يعني يعودون إلى دينهم لهدى الله كثيرا من الناس، وما ذلك على الله بعزيز، إلى دين الله الحق. نعم. يقول: رأيت بعض الحجاج بعد إكمال الصلاة يسجد سجدة، يقول: ما حكم الشرع في هذه السجدة؟ أنا لا أعرف يعني ماذا يريد بهذه السجدة، هل هي سجدة شكر مثلا؟ وسجدة الشكر لا يداوم عليها بهذه الطريقة، إنما إذا من الله عليك بشيء تسجد شكرا لله عز وجل، لكن كونه بعد كل صلاة أو يفعل هذا بعد كل صلاة، لا شك أن هذا العمل بدعة لا تصح أبدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فحبذا لو سألتهم ماذا يريدون بهذه السجدة وأخبرتنا وفقها الله، حتى أيضا نجيب أكثر في ضوء ما تتوصل إليه من أسباب هذه السجدة. أما مبدئيا لا أصل لها في العبادة أنه كل ما فرغ من الصلاة يسجد سجدة، بل إن استمر عليها فهي لا تعدو أن تكون بدعة من البدع التي أحدثها الناس. نعم. يقول: فإن فعلها قبل أن يسلم عمدا بطلت صلاته لأنها زيادة في الصلاة. نعم. قدم للحج، يقول مهنته، يقول: أتكهن وأتصدق على طلب العلم، على طلاب العلم، فأنا كافل لهم، لكن لم أجد مهنة أكثر. أعوذ بالله. نعم. أكثر يقول إتيانا بالفلوس، يتكهن هكذا بالكهانة. نعم. وأنه يتعامل بالكهانة ويكفل طلاب علم، وينفق يكفل طلاب العلم. ومطعمة الأيتام من كسب فرجها فليتك لم تزني ولم تتصدقي. نسأل الله العافية والسلامة. الكاهن أولا ما أدري يعني هل يتصور أحد أن الكهانة مشروعة إلى هذه الدرجة، وأن النفقة منها يعني جائزة، وأن ما يأخذه الكاهن وينفقه تكون النفقة حلال، ولا وأدهى من ذلك يقول إنه ينفقها على طلاب العلم؟ أنا لا أتصور ذلك أبدا، لأن الكاهن طاغوت وهو الذي يدعي علم الغيب، وهو كافر بإجماع المسلمين يعني بالنصوص الشرعية. الكاهن ليس بمسلم حتى ينفق على أو حتى تقبل منه نفقته، هو طاغوت من رؤوس الطواغيت الخمسة الكهان الذين يدعون علم الغيب، سواء هذا التكهن بطريق التعامل مع الشياطين وادعاء علم الغيب عن طريقهم، أو عن طريق الخط في الأرض أو الرمل أو الطرق أو الخط في الفنجان أو العياء، أو يعني كذلك الضرب بالحصى، أو عن طريق الخط في الفنجان، أو عن أي طريق. من يدعي علم الغيب فهو كافر، والكهان يتعاملون مع الشياطين كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: قل هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين؟ تتنزلوا على إيش؟ من؟ على كل أفاك أثيم، أفاك كذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل وصف أولئك الكهان بقوله: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ويعني الله عز وجل يقذف أصحابهم أو شياطينهم بالشهب، فإن أدركتهم الشهب هلكوا، وإن لم تدركهم ذهبوا إلى ذلكم الكاهن أو الساحر فيخبرونه بشيء مما سمعوا، ثم يكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا في يوم كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء وينسون ماذا؟ 100 الإيش؟ الكذبة، والعياذ بالله. فالكاهن كيف جيت حاج وانت كاهن؟ لا يصح حجك إن كنت كاهنا، إن كان الأمر كما قلت، وأنا ما أدري عن ماذا تفعل، لكن بحسب السؤال إن كان الأمر كما قلت فلا صلاة لك ولا صوم لك ولا حج لك ولا زكاة لك ولا إسلام عندك، لأن الكهان ليسوا بمسلمين أصلا، يعني حتى نقول إنهم يجوز أن ينفقوا على طلاب العلم. هذا من العجائب يعني، ولم يمر علي سؤال مثله طيلة حياتي الدعوية، يعني ما مر علي أبدا مثل هذا السؤال، أن كاهنا يدعي أنه ينفق على طلاب العلم، لأن عمله أصلا باطل، وهو يعني طاغوت من الطواغيت، فكيف يكون يعني يعمل الشرك والكفر بالله عز وجل ويعبد الشياطين من دون الله ثم يدعي أنه ينفق على من؟ على طلاب العلم. هذا أمر لم يمر ولم يقل به أحد، ويعني أمر في غاية الغرابة. فإن كنت كما قلت وفق هداك الله للإسلام، إن كنت كما قلت فتوب إلى الله وأسلم الآن، أسلم، جدد إسلامك وابتعد عن هذه الكهانة وتب منها توبة نصوحة، وتعتبر قد أسلمت من جديد، وما تقدم من صلاة أو حج أو صوم كله باطل ولا قيمة له، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كما أنه لا يجوز لطلاب العلم ولا غير طلاب العلم أن يذهبوا إلى أولئك الكهان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أنا إلى الآن ما لم أتصور هذا الأمر أنه صحيح، ما أدري عن حقيقة السؤال، لكن إن كان الأمر كما قال السائل فإنه ليس بمسلم أصلا حتى يدخل عندنا هنا ويسأل مثل هذا السؤال، يعني الكاهن ليس بمسلم والساحر ليس بمسلم. يقول: جاء للحج. وجاء للحج، غريب جدا، كيف تأتي للحج وأنت تقول أنك كاهن؟ ما لا قيمة لمجيئك للحج، كما أنه لا قيمة للصلاة ولا للصوم مع الكهانة. الكهانة ادعاء لعلم الغيب، وادعاء علم الغيب كفر، كفر بالله سبحانه وتعالى. فيعني لا يجتمع الضدان، لا يجتمعان، الكهانة كفر بالله سبحانه وتعالى، واستراق للسمع وعبادة للشياطين من دون الله عز وجل. فعلى السائل، أنا لا أقول الأخ إن كان كاهنا، أقول على السائل أن يسلم الآن، وأن يسلم من جديد، لأن إسلامه الأول لا قيمة له ما دام كاهنا. أكرر وأقول: الكاهن كافر خارج من حظيرة الإسلام، والمنجم كافر، والساحر كافر، والمنجمون كافرة، والرمالون كافرة، كل هؤلاء كفر والعياذ بالله. فانتبه يا عبد الله، تنزع على كل أفاك يعني كذاب، فالكهان كذابون وأفاكون، نسأل الله العافية والسلامة. يعني علينا أن نتنبه وأن نصح من ثباتنا. كيف يعني كيف كاهن ويأتي للحج؟ هذا عجيب جدا، ما يتصور يعني كاهن يحج أو يصلي أو يصوم، هذا الشيء لا قيمة له. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أقول إن كان السائل يعني فعلا هذا واقعه، إن كان هذا واقعه فعليه أن يسلم الآن، لأنه ليس بمسلم في الأصل، ما دام كاهنا فليس بمسلم، عليه أن يسلم هذه اللحظة أو يخرج من بلاد الحرمين. نعم. سأل الله إليكم أنه يذكر في سؤاله كثرة الزبائن إن صح التعبير كل يوم عليه، وهو بلد إسلامي كبير ذكره. لا نسمي البلد ولكن والعياذ بالله هذا ليس دليل كثرة الزبائن ليس دليل على الخيرية وأنه مسلم. الكهان قد يتهافت عليهم الناس وقد يذهب إليهم ضعاف الإيمان حتى من بعض المسلمين، لكن لا يجوز الذهاب إليهم ولا التحاكم إليهم ولا التداوي عندهم ولا الاستشفاء يعني بهم والعياذ بالله. فهذه الزبائن شر، يعني الزبائن الذين يأتون إليه زبائن شر جهال، فإن كانوا يعلمون فلا شك أن من يصدق الكاهن أيضا يكفر ويخرج من حضيرة الإسلام. أحسن الله إليكم أحد السامعين وفقه الله، يقول السجدتان اللتان تكلمت عنهما، يقول هي سجدة، بعضهم يقول يسجد سجدة واحدة عن سهو الذهن، وبعض الفرق يسجد سجدتان، المهم عن سهو الذهن. عن سهو الذهن نعم، ما سمعنا بهذا لا في القرآن ولا في السنة ولا عن أحد من سلف الأمة، بل هي سجدة بدعية لا يوجد في الفقه الإسلامي ولا في الحديث ولا في القرآن قبل ذلك ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من العلماء أنه قال بأن هناك سجدة بأن هناك سجدة اسمها سجدة ليش السهو الذهني، بل هي بدعة. فإن فعلها داخل الصلاة بطلت الصلاة، إن فعلها قبل أن يسلم بطلت صلاته، أما إن كانت من أعمال بعض الفرق الضالة لا ينظر إلى أعمالهم وما أكثر ضلالاتهم التي يفعلونها. نعم. يقول يذكر بأنه يعمل حلاقا، يقول أقص الشعر بطرق حديثة، يقول غير مستوى جزء طويل وجزء قصير وأحلق اللحية، إلى أن قال هل أبقى على هذه المهنة التي أسترزق منها أم يجب علي تركها؟ لا والله وهل, وهل الذنب على صاحب المحل أم علي إن كان فيها ذنب؟ كل عليه وزر يخصه، صاحب المحل الذي يؤجره للحلاقين يأثمون، الحلاقين المطلقين، وأي حلاق كذلك آثم، وأجرته على حلق اللحى أو على الخنفسة أو على التشبه بالنساء في حلق بعض الشعر للمخنثين الذين يريدون أن يشابهوا النساء، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وقد لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والعكس. فيعني قضية خطيرة جدا، والمهنة ليست مهنة شريفة، وأنا أسمع بأن هناك بعض الحلاقين الذين من الله عليهم بأنهم لا يحلقون إلا وفق السنة، لا يحلقون اللحى ولا يفعلون هذه الرسومات التي يشير إليها السائل، قزع من القزع أو الخنفسة أو حلاقة الشعر الذين يتشبهون بالنساء ومن إلى ذلك، أو يرسمون جزم على وجوههم، نسأل الله العافية والسلامة، جزمة يحطها على وجهه. على كل حال هذه أعمال دنيئة جدا، عليك أن تتوب إلى الله منها، ولا أرى أن مكسبك حلال، بل ابتعد عن هذا، وإن كنت ستبقى على الحلاقة فلا ترتكب منكرا ولا تفعل شيء من هذه المخالفات الشرعية، وثق بأن الله سيفتح عليك. أنا أخبرت أن حلاقا في بعض البلدان عندنا، في بعض المدن عندنا، يعني طبقوا هذا الأمر فنجحوا، وصار الناس يقبلون عليهم، جميع أهل من يرغب في السنة من يحب السنة يقبلون عليهم، فصار الإقبال عليهم أكثر من أولئك الحلاقين الذين يعني يتعاملون بهذه الطريقة. وأما الكسب فهو حرام سواء بالنسبة لك أو بالنسبة لصاحب المحل. نعم. يقول حقيقة لم أكن أصلي إلا في رمضان، يقول وقد أكرمني الله بالحج فهل يقول يكفر عني الحج تقصيري الماضي؟ أولا تقدم لنا غير مرة أن تارك الصلاة ليس بمسلم، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، والآيات القرآنية والأحاديث النبوية دالة على ذلك، وقد سبق أن فصلناها في دروس سابقة. فتارك الصلاة ولو تهاونا ليس بمسلم، فصلاتك في رمضان لا قيمة لها، وصومك لا قيمة له، لأن الصوم بدون محافظة على الصلاة لا قيمة له، وكذلك الحج. فإن كنت قد من الله عليك الآن بالحج وحافظت على الصلاة وعزمت على أن تحافظ عليها مستقبلا فكأنما أسلمت من جديد، فإن تركت الصلاة بعد ذلك كفرت. فاستعن بالله عز وجل ويعني واظب عليها من الآن، وتوب إلى الله توبة نصوحة، لأنك تعتبر قد دخلت في الإسلام من جديد. نعم الله إليكم. أيضا يشير إلى ما يشيع عندهم من أن الصلاة لا تجب إلا بعد الأربعين، هذا مما غرسه أعداء الإسلام من الملاحدة، فحيث صرفوا الناس والعياذ بالله عن دينهم. وأنا واجهت بعض هؤلاء الناس في بعض البلاد الإسلامية، كنت مستأجر شقة في بلد ما، فوجدت يعني جاء صاحب المنزل وكان قارب 50، فقلت له لعلك تصلي، لأني أسمع أنهم لا يصلون. قال لا، نحن ما جاء الوقت الذي نصلي فيه. قال يعني غالبا عندنا ما يصلون إلا إذا وصلوا إلى 60 أو تجاوزوها. هذا والعياذ بالله مسخ من دين الله عز وجل، مسخ من قبل الكفار مسخوا المسلمين، بل كان في بعض تلك البلاد يعني يمنعونهم من الصلاة في الكليات العسكرية أو في بعض الكليات في بعض البلاد الإسلامية، يمنعونه إلى درجة أنهم إذا رأوا آثار السجود على وجهه يعذبونه أو يفصلونه من كليته. هذا كفر بالله عز وجل، وهذا شأن أصحاب العلمنة واللبرلة والإعراض عن دين الله، نعوذ بالله من ذلك. نعم آمين. يقول اختلف العلماء في مقدار زكاة الفطر، يقول عندنا مكتب الأوقاف حدد مقدارا معينا، فهل يجوز مخالفته أم لا بد من التقيد به؟ يقول لأنه يأخذ مقدار كل صاع نقودا ويصرفها إلى مستحقها. نعم. يقول ابن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، انتبه لألفاظ الحديث، انتبه لماذا؟ إلى ألفاظ الحديث، صاعا من إيش؟ من بر، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب أو من أقط، كل هذا ثابت. ويجوز صاع من قوت البلد كالأرز ونحوه قياسا على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد صاعا، والصاع النبوي معروف، ليس عندنا مجال الاجتهاد فيه أبدا، وحتى إن وجد اجتهاد من بعض العلماء فهو في مقابلة ماذا؟ النص. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فالنبي قال لك صاعا من كذا وصاع من كذا وصاع من كذا، كيف نأتي ونترك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونأخذ رأي فلان وعلان البعيد عن هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أقول إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فأخرجها. أما تقول لي هل تجوز مخالفته؟ بل تجب مخالفته، بل تجب مخالفته. طيب الآن أضرب لك مثال آخر، في إحدى البلاد الإسلامية الآن يقولون سيغيرون في الأحوال الشخصية الميراث، إحدى البلاد التي قامت فيها الثورات وقام فيها الثيران، يقولون إن من دستورهم الآن أنهم يريدون إدخال وسيصوت عليه البرلمان الآن، لأن الطواغيت حكم الشعب للشعب ما هو لله. نعم. سيصوتون على أن يكون على أمرين: واحد توريث المسلم من كافر والعكس، والثاني مساواة الرجل بالمرأة في ماذا؟ في الإرث. في الإرث يعني ليس للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني يتركون القرآن ويشرع في دستورهم الطاغوتي المخالف لهدي الإسلام جملة وتفصيلا، فيعني وهذا حكم بغير ما أنزل الله واستحلال، وإذا وصل الحكم لحد الاستحلال فهو كفر، هو كفر بالله عز وجل. فيعني أسألك سؤال أنت يا صاحب السؤال عن الزكاة، هل تقر بتغيير الميراث؟ هل ترى ذلك جائزا؟ أجبني يا عبد الله. طبعا لا، ستقول لا. طيب ما الفرق بين هذه وتلك؟ النبي فرض صاعا ولم يفرض نقودا ولم يفرض أقل من ذلك. تأتيني وتقول يعني الأوقاف ما الأوقاف؟ لا، أنت أبر ذمتك، بل يجب أن تخالفهم، يجب أن تخالف ما قررته الأوقاف فتخرج الزكاة لمستحقيها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والصاع مقداره من الأرز حوالي كيلو ونصف، من التمر قد ينقص قليلا، لكن على كل حال كيلو ونصف أضبط. عفوا، لا، الصاع 3 كيلو. أحسنت، 3 كيلو. الكيلو ونصف أنا ذهبت إلى الكفارات، الكفارات كيلو ونصف، لأن الكفارات لكل مسكين ماذا؟ نصف صاع. لذلك سبق لساني سبق لساني إلى كيلو ونصف. الصاع 3 كيلو، 3 أكيال، 3 أكيال. وهناك يعني هناك يعني الصاع النبوي معروف في بلاد المسلمين جميعا، وفيه إجازات من بعض العلماء. نعم، أحد مشايخنا الأفاضل الشيخ محمد علي آدم تعرفونه، عنده الصاع النبوي بالسند، وقد أجازني جزاه الله خيرا وأرسل لي وأعطاني هذا السند. فالصاع النبوي معروف، تعرفون الشيخ الجليل الذي في مكة الشيخ محمد علي آدم من كبار علماء الحديث، تسمعون به، هو من أثيوبيا لكن من خيرة العلماء ومن أجلهم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: قبل أديت الحج قبل سنتين ووقعت في الفاحشة بعد ذلك، فهل يجب علي إعادة الحج أم ماذا؟ إذا وقعت دون استحلال فلا يجب عليك إلا التوبة النصوح الصادقة النصوح، تتوب إلى الله بشروطها 3، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات. وإن استطعت أن تحج مستقبلا يعني تطوعا فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج للحج كفارة ما بينها من الذنوب ما لم تغش الكبائر، فيعني الكفارة لا تكفر بالحج حتى، إنما تكفر بماذا؟ بالتوبة الصادقة، تكفر بالتوبة الصادقة، وهي أن تقنع من الذنب وتندم على ما بدر منك وتعزم على ألا تعود مرة أخرى. لكن لا نقول أنه يؤثر على صحة حجك إن شاء الله تعالى. يذكر زوجة جاري أنها فتنت وتتعرض له دائما. أعوذ بالله. نعم، هل هذا عذر؟ والله هذا ليس عذر، هو نفس السائل الأول. أي، من الثلاثة الذين يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة من يزاني بحليلتي جاره والعياذ بالله. وأن تزاني بحليلة جارك. يعني العرب قبل الإسلام كانوا يحترمون نساء جيرانهم. يقول الشاعر العربي: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. انظر، هذه شهامة حتى قبل الإسلام الكلام هذا. وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، فإن كانت فتنتك فتب إلى الله توبة نصوحة وابتعد عن هذا المنزل، ولو تغيره بمنزل آخر إذا رأيت أن هذه الفتنة ستستمر تب إلى الله توبة نصوحة وابتعد عن هذا المنزل بالكلية وبدله بمنزل آخر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الليلة بعد المغرب إن شاء الله في الكرسي الآخر.